السرقة وقد يتحقق له شيء منها بالفعل، ولكن ليست هذه هي السعادة. كذلك الذي يظن بالسعادة في الزوجة والأولاد أو في البيت الواسع والعقار أو غير ذلك من الوسائل المادية، كل هؤلاء ضلوا السبيل. لماذا؟ لأنهم علقوا السعادة على شيء يزول، ومن علق سعادته على شيء يزول فإن السعادة تزول بزواله. ولذلك بعض الناس يقول السعادة هي الابتهال والصروف، وبعضهم يقول هي حالة لا يمكن أن يعبر الإنسان عنها، وبعض العلماء يرى أن السعادة هي نعيم القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس، وهذا هو الصحيح، هذه هي السعادة الحقيقية، طمأنينة النفس، انشراح الصدر، سكينة القلب، هذه كفيلة بأن تحقق السعادة للإنسان. والأصل الجامع لهذه المسألة قوله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا أصل جاد، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا وعد من الله عز وجل لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا والآخرة. وعلى خلاف ذلك الذي يعرض عن ذكر الله، وذكر الله في هذه الآية القرآن الكريم: ومن أعرض عن ذكري. معلوم القرآن الكريم ليس كتابا يتعبر بتلاوته فحسب، وإنما هو منهاج حياة، منهاج حياة البشرية جميعا. والله تبارك وتعالى حكم وقدر فقال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. النعيم هذا هو السعادة، والجحيم الشقاء. هل هذا قاصر على الآخرة؟ كلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تحسب قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أنه قاصر على الآخرة، بل إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاثة، يعني في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم أيضا في دوره الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فالأبرار أهل الصلاة، أهل الطاعة، أهل التقوى، هؤلاء في نعيم، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهذا كما يقول بعض السلف لعله يكون الإسلام تيمية، يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ما هي؟ الأنس بالله عز وجل. هذه جنة، هذه جنة. ولذلك كان يقول في حبسه: ما يفعل بي أعدائي، إن جنتي في صدري، ما يفعل بي أعدائي، يحبسونني حبسي خلوة، ينفونني نفي سياح، يقتلونني قتل شهادة، فماذا يفعل بي أعدائي وجنتي وبستاني في صدري؟ هذه هي السعادة الحقيقية التي يرمي إليها شيخ الإسلام ابن تيمية. ولما جلس إبراهيم الأدهم مع بعض رفاق السفر يأكلون كسرات من الخبز اليابس، ثم شربوا من نهر الفرات وحمد الله عز وجل، فإذا به يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجادلون عليه بالسيف، ما الذي فيه؟ هل مدت إلينا سفرة لا أكل لها ولا آخر؟ هل جلسوا يأكلون شابا مصريا؟ هل جلسوا يلعقون عسدا حلوا؟ لا، هي كسرات من الخبز اليابس وماء من نهر الفرات، ومع ذلك لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة، من طيب النفس، من انشراح الصدر، تجادلون عليه بالسيوف. هذه هي السعادة الحقيقية والتي طريقها واحد، طريقها شيء لا يزول، لأن الشيء الذي تتعلق السعادة به إذا كان عرضة للزوال فإن السعادة تزول بزواله. الذي عرض سعادته على المال أو زاد المال زاد سعادته، بل وما يجمع المال لابد أن يفقد السعادة. لماذا؟ لأنه في حرص على هذا المال يكون في أرض، حتى لو جمع المال في أرض المادة يدفع. طيب كيف أحافظ على هذا المال؟ كيف أنميه؟ كيف أصون لو تعرض لخسارة في تجارة أو نحو ذلك؟ تجده كئيبا مبتئسا. لماذا؟ لأنه يخاف أن يذهب المصدر الذي عطف عليه سعادته. كذلك الذي عطف سعادته على الزوجة، طيب إذا طلقت الزوجة أو ماتت الزوجة، إذا فقد الولد، عطف سعادته على إيجاب شرف وجاه فلان باشر فلان بي، طيب إذا حرم من هذه الوجاهة تذهب السعادة، تذهب السعادة. ولذلك أنت تسمع عن أثرياء وأغنياء ومشاهير، ومع ذلك تجده يقدم على الانتحار لا لسبب بسيط وهو أنه لا يشعر بالسعادة. تجد فلان فلان المشاهير من مشاهير العالم فلان انتهت. تجد خلاص انتهت. أنه لا يشعر بالسعادة. لا يشعر بالسعادة. بالسعادة. الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة يبين لنا الطريق التي ينبغي للإنسان أن يسلكها حتى لا يضل وحتى لا تتفرق به السبل فيجعل مقصوده واحدا فينال بذلك ما يرمي إليه السعادة. السعادة كما قلنا مجهود كل إنسان. كل إنسان تجده يبحث عن السعادة بطريقته. فيقول ابن القيم رحمه الله: الأعمال التي تنبني عليها سعادة العبد ثلاثة. الأعمال التي تنبني عليها ثلاثة. طيب ما هي؟ أولا التوحيد وضده الشرك. يقول: من فقد أصلا من هذه الأصول حصل على ضدين. طيب الأول التوحيد. التوحيد وإن كان كلمة موجزة لأنها كلمة عظيمة، والمقصود التوحيد توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله عز وجل أيضا هو توحيد له سبحانه وتعالى بالربوبية، وتوحيد له بالألوهية، وتوحيد له بأسمائه وصفاته. فكل نوع من هذه الأنواع من التوحيد كفيل بتحقيق السعادة. توحيد الربوبية يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حق على الله أن يرضيه. هذا الرضا ليس قاصرا على الآخرة، وإنما هو رضا في الدنيا وفي الآخرة. أي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كيف يكون هذا؟ نقول الرضا بالله عز وجل ربا. ما هو توحيد الربوبية؟ أو ما هو الرب؟ الرب سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر. الخالق المالك المدبر يساوي الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق وهو الذي ملك وهو الذي دبر. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر فهو أحق أن يعبد. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإذا كان سبحانه وتعالى هو الذي يملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، تدعون لا يسمع دعاءكم لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منه خبير، فكيف يصح أن يكون المعبود فقيرا لا يملك؟ يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ذلك الاضطرار. إذا ركبوا في الفلك دعم الله المنصين له الدين، فلما نجاهم إلى البدر إذا هم يشركون. إذا وحدت الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير فأنت من السعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان أو ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما هي حلاوة الإيمان وما هي لذته وما هو طعم الجواب؟ أن يفرح الإنسان ويمتد بالطاعة. يبقى الطاعة مصدر سعادة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه شيء، يعني إذا باغ شيئا يحزنه، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فزع في الصلاة. شو التعبير؟ فزع في الصلاة. يعني مش بقى زي حلنا من إنسان متضايق يروح يقعد على القهوة يقول لك إيه؟ أنا متضايق حبتين أروح على القهوة، أو يروح لواحد يقعد يحكي معاه يقول لك جالك سنة أطفال تدردش معاك شوية. شو بقى؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ابنا أرحنا بها، أرحنا به بالصلاة، أرحنا بأشهر الله مش أرحنا منها. يعني بعض الناس المستمعين الإمام هو بصدر الإمام معنا يقول له ريحنا منها بقى، يعني أرحنا نسلم بقى عشان إيه؟ عشان نرتاح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تأمل العلاقة بين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وقول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال المفسرون بأن التسبيح تحميد تهليل الصلاة في جماعة من أسباب انشراح الصدر. أسباب إيه؟ انشراح الصدر. أضغط صدرك افزع للصلاة، اسكت سكتة طويلة ناجي فيها ربك سبحانه وتعالى ولف إليه شكواه وهمه واسأله سبحانه وتعالى أن يبدل حزنك فرحا وأن يصرف عنك ما تجد. ولذلك دعاء إنكار معناه إيه؟ دعاء إنكار معناه الدعاء منك. إذا كنت في كرب دعوت الله عز وجل به فتجد في قلبك من الفرح بدل الحزن، وتجد من السعادة بدل من الشقاق، وتجد من الانشراح بدل من الانقباض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا في الخلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك ابتلى الله عز وجل فرحا. ابتلاه الله عز وجل بحزنه فرح. شوف نظرت بقى دلوقتي ازاي التوحيد سبب في سعاده الانسان. هذا الدعاء وهذا الذكر الاول الى اخره. وعلى فكره التنسيل هو مرض بنا في الفوائد. يعني ما ابن القيم رحمه الله تكلم عليه في الفوائد كنا علقنا على كلام الامام ابن القيم رحمه الله. شوف التالت تناجي ربك سبحانه وتعالى: اللهم اني عبدك اعتراف بالعبوديه دي لله سبحانه وتعالى. مش انت لوحدك، لا، بس كنت انا عبد لله عز وجل فابي وامي كذلك عبيد لله عز وجل. ومعنى نحن عبيد لله عز وجل اذا نحن مؤتمرون بامر الله عز وجل منقادون حكمه. يعني العبد لا يؤخر لسيده امرا ولا يعصي سيده طرف العين. يعني عبد عصى سيده، هل هذا العبد يكون عبد سوء ولا هذا العبد يكون عبد صالح؟ الرسول طبعا هيتخلص منه سيده ويبيعه بأبخس الأثمان. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. ناصيتي بيدك، تعبير ناصيتي الأسير يكون من ناصية إلى عشان الناس تعرف أنه إيه هو أسير تحت بطن الأسر، لا يملك لنفسه فرارا ولا يستطيع هو يتخلص. ناصية بيدك ماضي فيه حكم من الله عز وجل. هذا إيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره واعتراف بأن ما كان من الله عز وجل لا بد أن يكون، وأن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن. عدل فيه قضاء. لا تتهم ربك سبحانه وتعالى ولا تظن أن الله عز وجل إذا ضيق عليك أنه قد ظلمك وأنه بغسك حقا، كما يندر بعض الجهلاء حظهم ويقول يا رب أنت مش تهيئا لنا، والعياذ بالله تسخط قدر الله عز وجل، تسخط حب الله سبحانه وتعالى. ماض في حكم، عدل في قضاء. ثم بعد كده فتسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلبك. الربيع هو ايه؟ اللي هو الجدول الصغير اللي هو بنسيب منه الزرع. يعني كأن القرآن ده مد السطح القلب، الإيمان القلب. طيب يقول أن تجعل القرآن ربيع قلبك وهو ما يفتحش المصحف، ده يبقى صادق في هذا الدعاء. ولكن ما تقول هذا يكون على صلة كتاب الله عز وجل، عشان لما تقول اجعل القرآن ربيع قلبي يبقى فعلا أنت لما تقرأ كتاب الله عز وجل تشعر بالسعادة والسكينة والاطمئنان. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ينسى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه هي السعادة المتعلقة بتوحيد الله عز وجل، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، أن توحد الله عز وجل بأعمالك، يكون أعمالك كلما خالصت لله سبحانه وتعالى، ليس فيها شائبة لأحد من المخلوقين، أعمالك كلها لمن لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. يبقى صلاة ونسكي وبيتي ومحياي ومماتي، يبقى ده كل لمن؟ لله عز وجل. والذي يكون لله عز وجل وعلى مراد الله عز وجل يمكن أن يضيق صدره ويجد شقاوة عأسة في دنياه، إن هو إذا كان مع الله عز وجل كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء اعمل إيه؟ شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا لمين؟ للمؤمن. وليس ذلك إلا للمؤمن. أنت في حياتك بين السراء والضراء لابد أن الله عز وجل يقربك بين السراء والضراء. ما في أحد يكون حاله على وتيرة واحدة أبدا، وهذا حال دنيا لا تصف لأحد. أنت تريدها صفوة من الفدر، وهي ما جبلت تعبك الدنيا، فأنت تظن أنت إذا خلاك الله عز وجل ببنية وسلبة السعادة أبدا. المؤمن يعلم أنه بين السراء والضراء، فعندما تأتي السراء يعبد الله عز وجل العباد بالشكر. طيب، ولما تأتي الضراء يعبده العباد بالصبر. يبقى هو عابد هنا وعابد هنا. يبقى إذا نرجع تاني لقول الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يبقى إذا تسبيح وتحميد والصلاة في جماعة وذكر الله عز وجل، هذه كلها أسباب لذهاب ضيق القلب وذهاب الحزن. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى إذا الذي يعبد ربه عز وجل في السراء والضراء وينتظر الفرج من الله عز وجل عند الضراء ويتضرع إليه أن يرفع عنه البأساء وأن يكشف عنه البلاء، يجد لذة لا يعدلها نفسه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة وقد أظهر افتقاره إلى الله عز وجل ارتقى في مدارج الكمال، كمال العبودية. والإنسان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلما كان العبد أشد عبودية لله عز وجل كلما كان أكمل من غيره. يعني ابتدت أنت في درجة كمال عبوديتك. وذلك ربنا سبحانه وتعالى نعم بالعبودية التي لا يمكن للإنسان ولا لملك ولا للرسول ولا لنبي ان هو يقول انا مش عبد. جعلها الله تبارك وتعالى حتى يعلم كل مخلوق انه مدلل لله عز وجل والله. حتى الملائكه قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويثني عليه بأنه عبد لله عز وجل. نوح هو أول رسول إلى البشرية كذلك، يعني أول رسول هذا عبد وهذا بلد عبد، وبينهما كذلك سائر الأنبياء والرسل، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأيد والأبصار، واذكر إسماعيل ويسعى ولكن أيضا عبادنا عن نوح إنه كان عبدا شكورا. هؤلاء كلهم عبيد لله عز وجل، من هذه العبودية التي يشعر معها الإنسان بحاجته إلى الله عز وجل. وإذا ركن إلى الله عز وجل ركن إلى ركن شديد، فالإنسان مطمئن عنده أنس بالله عز وجل، عنده قوة بالله عز وجل، يستمد قوته من الله عز وجل. الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة يقول: الأعمال التي تنبني عليها سعادة العبد ثلاثة، لكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل الذي يقبل التوحيد، من يجهل التوحيد، الذي يعرض عن تعلم التوحيد، فليك تسأله يعني ايه التوحيد؟ يقول لك عن ربنا الخالق بس كده. ده ما كان بيقولوا المشركون، والمشركون ما كانوش بيقولوا كده، ده كان بيقول اكثر من كده، ده كان بيقول هو الصادق والمالك والهدى، يعني بيقول احنا عارفين الربوبيه اكثر منه. ولئن سألتهم أو قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. تدبر الكفار النبي صلى الله عليه وسلم قاتله لأنهم كانوا يشركون في توحيد الله عز وجل، ويظنون أن عبادة غير الله عز وجل تحقق لهم السعادة، هذه السعادة التي قلنا أنها سعادة زائدة. يقولون: ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. أسماء الله عز وجل وصفاته التي لا حصر لها، كما قوله: أو استأثرت به بعلم غيب علمه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وكما قلنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة، من لم يأكلها لم يدخل جنة الآخرة. فإذا الذي يدخل جنة الآخرة لابد أن يكون دخل جنة الدنيا. يبقى إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى، تعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، يحقق الإنسان السعادة. يعني أن لما تتعبد لله عز وجل باسمه الغفور الرحيم الحليم تشعر بسعادة أن ربك سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويتجاوز عنه ويرحم العبد ويرحم عليه ولا يعجبه بالعقوبة. ألا تشعر بلذة؟ ألا تشعر بسعادة؟ وأنت تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء. السلام عليكم. إذا توحيد الله عز وجل هو أول أصل تنبني عليه سعادة الأرض. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرا بأحسن ما كان يعمل. فإذا إيمان بالله عز وجل، توحيده سبحانه وتعالى، العمل الصالح كفيل بتحقيق الحياة الطيبة للإنسان. قلبي لنسجه. هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، أن يتشتت عليه أمر أن يكون قلب لله عز وجل دائما. من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، هذه الحياة الطيبة قد يجتمع الإنسان من الماديات ما يكون سببا وليس هو كل الأسباب في طيب العيش، وقد يحرم من ذلك ولكن معه الأصل الذي معه طيب العيش، الذي معه طيب العيش كما ذكرنا عن السلف الصالح. يعني من أقوال السلف الصالح كان بعضهم يقول إيه؟ إنه للأمور علي أوقات يرقص القلب طربا، يرقص طربا من إيه؟ هو زاهد في الدنيا وليس عنده من خطامها شيء. وآخر يقول إنه لتكون علي أوقات أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنه لنعيم عظيم. يعني واحد يقول إيه؟ النعيم لك كده، لو ده هيبقى فعلا الجنة هيبقى حاجة جامدة. هو في إيه؟ هل هو فرعون الذي قال إيه؟ أليس ليس في مصر وهذه الأنهار تجري من تحته الذي كان له الملك موسى؟ هل هو قارون الذي قال الله عز وجل في حقه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة بالقوة؟ لا، ده بالعكس، ده هذا ولد من الأشقياء، هذا ولد من الأشقياء لأنه هو عبد عبد الله عز وجل على بصيرة. هذه هي الحياة الطيبة، لنحيينه حياة طيبة، وهذه حسنة الدنيا، هذه حسنة الدنيا وفي الآخرة الجزاء الأوفى من الله عز وجل. المشكلة بخلاف هذا، بخلاف الموحد آمين. ربنا تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، صدره يضيق في حرج كأنما يصعد في السماء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هو مثل الكافر، هذا مثل الكافر في الظلمات، ظلمة الشرك وظلمة الجهل وظلمة المعاصي، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج إلى ولم يكن يراه. أما السبب الثاني على عجالة فهو أو الأصل الثاني هو السنة وموضوع البدعة، هذا هو ثاني الأصول التي ينبني عليه سعادة الإنسان. السنة أصولها سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة هي الطريق، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها طريقته صلى الله عليه وسلم، تلك الطريقة المحمودة، هذه المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرحمة، وأطيعوا الله والرسول لعلهم ترحمون. أبو المرحوم ده الذي تنزلت عليه رحمة الله عز وجل، هذا يبقى سعيد ولا تعيس؟ سعيد أشد، أنت الآن تشعر بسعادة وأنت جالس في المجلس الذي تشعر أن هنا تنزلت عليك السكينة وغشيتك الرحمة، والملائكة الآن تحفونا، الملائكة تذكرنا عند الله عز وجل بالخير، الملائكة تدعو لنا تصلي عليك أنت قاعد في روضة من رياض الجنة بخلاف غيرك. فهذه الرحمة في يعني الإمام مالك يقول السنة سريرة مر ركبها النجم عايز تنجم فتركب ايه هذه السريرة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة كان يقول الاعتصام بالسنة نجاة. يقول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. مفسرون يقولون قل بفضل الله اي بالاسلام والسنه. يقول ابن القيم رحمه الله على حسب ما يكون عليه الانسان من تمسكه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون فرحا. شايف التمسك بالسنه مقلبه للسنه مقلبه ايه الفرح. فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع. اما البدع اخلاف اهل السنه سواء كانت بدع عقديه او بدع تعبديه وسلوكيه تجد امره فرطا امر مفروض عليه ثم جعل دينه عرضه للتنظم كل يوم على شيء يفارق هذا الشيء فيرتقي الاخر. دينه اراد جاهل النهارده في الطريقه الفلانيه غدا الفلانيه بكره في الجماعه الفلانيه وهكذا. فهو جعل دينه مفرق عليه وامره مفروضه. والله تبارك وتعالى قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الامر الثالث الطاعه وهي لا تخرج عما قلناه. الطاعه هي الاصل الثالث في حصول السعاده. الانسان يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مستلزم السعادة في الدنيا وطيب الحياة في العاجل والآجل كما قلنا في قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العمل الصالح هذا هو العمل الذي أخلص فيه العمل وتابع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذا والله تبارك وتعالى اعلم. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه قراءة من صحيح الإمام الفعلي رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات باب ما يقول